احدى الاخوات المستمعات من الوشم بعثت تقول لها اخواني توأمان اخت واخ، وتسأل تقول هل يجب العدل في التعامل معهما وفي اعطائهما كل شيء؟ لا يجب، انما هذا في الاولاد. أيوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. اما الاخوة والخالات والعمات والاقارب الاخرون فلا يجب العدل بينهم، لكن يكون المؤمن حكيما اذا كان عدم العدل بينهم قد يسبب مشاكل وشحناء، فينبغي للمعطي ان يعدل ويتحرى العدل حتى لا تقع بينه وبين قرابته مشاكل. فاذا كان اخوك واختك لو اعطيت الاخ وتركت الاخت قد يكون بينك وبينها مشاكل، فاحسني ان الله يحب المحسنين، اعطيها واعطيه وجودي عليهما جميعا. وهكذا لو اعطيتها وتركتيه قد يكون هناك مشاكل، فاحسن اليهما جميعا. اما اذا كان لا ترتب شيء ولا يضر ولا يحصل ضرر، فلا مانع ان تعطيها حاجتها او تعطيه كذلك هو، او توصيه بشيء او توصيها بشيء، لا باس بهذا. نعم. بارك الله فيكم. ربما تنطلق اختنا الى قضيه العدل بين التوامين خاصه. لا ما يلزم، لا في التوامين ولا في غيرهما. ايوه لا في التوامين ولا في غيرهما، انما هذا في الاولاد. ايوه ليس لها ان تخص بعض الاولاد ولا بعض، لا الذكور ولا الاناث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. نعم. بارك الله فيكم.